إذا درست كتب المتقدمين ووجدتهم يعربون هذا أحد هذه الأعارب الثلاثة فأنت على علم بها. فهم تعرف على ربما تقرأ الزجاج تقرأ الزجاج يقول فعل مطلق تتعجل تقول الزجاج خاطئ ما قرأش تحفة ثانية يقول ما قرأش تحفة ثانية ما هوش متمكن. كاين الناس هكذا تحفة ثانية وكاين إنسان كي يقرأ حاجة وكيف ما هو يظن بلي الناس ما يفهموهاش كي يسمع بلي الناس عارفينها تمكن. تاك متأخر يا أخي مشي تاني كنت متأخر. هذه حفلة مرة في معهد الأميني كانوا يديروا فيه دروس تقوية في الصيف. الشيخ عبد الغادر الأرناؤوط الله يرحمه دار درس في شرح الحديث وإشرح الحديث باعث الحاتي لا شو باعث الحاتي تاع النووي رحمه الله إرشاد إرشاد طلاب الحقائق تعرفوا كتابه أول كتاب كان أو أكثر الكتب التي كان يدرسها هذا دروس تقوية. إذا حضر الجميع الجزائريون طبعا طلعوا لسوريا أول نصيحة قرأ منيح النحو لأنه يسألوك عنه قرأ شوية تحفة ثانية وطلع. هو أول مرة سمع هو أول مرة الإنسان يسمع بمعلومات هذه أنه المضمرة هو عمره ما سمع بها المضمرة جواز وجوب. إذا هو شو يظن الناس قام تعرفهاش فاسعد يلا مر بحديث الشيخ مر بحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال يحب منصوب منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى دار تمكن الشيخ تمكن في النحو لا لا تالي كنت متأخر يا أخي. هذه مسألة عادي عندهم أن مضمر وجوبا بعد حتى ليش هو كل واحد زيد واحد سوي اثنين تمكن في النحو كيف سيبقى تغلق في مسائل الإنسان يحكم على الشيء بحسب القوة ويحكم على الناس متمكن. إذا كنت تقول شقاء على الإنسان متمكن حكم على نفسك أنا ضعيف أنا اللي زرق أما الناس عادي رأي تمشي في طريقها قلت علاش إحنا عندنا هذا الفيروس أنا متمكن غير اللي يهضر في كلمة قام متمكنين مع الأخذ نحو سؤال الجوامع فاضية. يلا بعدين بعد ما فهمنا التعريف جيدا يلا يقول ابن مالك ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين. هذا يشير به رحمه الله إلى الشروط وهو المبحث الثاني يعني المفعول من أجله أي الاسم الذي يدل على العلة الاسم الذي يدل على العلة مشي دائما تنصبه فهم ليس دائما تنصبه لكن لابد هناك أن يكون هناك شروط يعني شروط في المفعول من أجله صح ولا لا. فأي شيء مثلا أنت الآن جئت لطلب العلم العلة واضحة لطلب العلم جاءت لتبين العلة على المجيء هل هذا مفعول من أجله فهم قال لك لا لكن لابد أن يكون هناك شروط. والشائع في كتب النحو أن الشروط خمسة للمصدر للمفعول من أجله يذكروا دائما ما من كتاب إلا يذكر لك شروطا خمسة. ما هي هذه الشروط؟ أولا قالوا أن يكون مصدرا فيش لعب المصدر معروف خلاص لابد يكون مصدر أول شيء لابد يكون مصدر. قالوا فلا يجوز أن يكون اسم جنس ولا وصفا ولا عالم أكثر لا يجوز أن يكون اسم جنس ولا وصفا ولا عالم ولا أي شيء. لذلك بعض العلماء في التعريف وش يقولوا المفعول من أجله هو المصدر لكن احنا آثرنا أن نقول هو اسم ونذكر المصدر وين في الشروط. بعضهم بالعكس يأتيك بالشروط كلها في التعريف هو المصدر القلبي مذكور بيان العلة عامل متحد معه في الزمن هذا ما لم يعد تعريف اما الدرس ما كاش نشرح غير تعريف نجو رايح نشرح تعريف يذكرها. لا، الأفضل الإنسان يذكر شيء، يذكر ما ذكرناه أول، بعد الشروط يذكر هذه الأمور، هذه يذكرها فيه. إلا كان نبدأ كان نعرف الفاعل على مذهبهم. الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يجب تقديمه وتأخيره على فاعله، ولا يجوز إفراده ويجب إفراده. وإذا كان مؤنثا جاز فيه وجهان، إن كان الفاعل اسم مؤنث مجازي أو فصل بينه وبين الفاصل، إلا لأن إلا ثبت إن كانت إلا صيحة واحدة. هذا قاع في التعريف، الناس قاع هكذا مساكين يكتبوا في التعريف يا شيخ شرح تعريف، هذا هو خلاص، ما كانش درس الفاعل، فاعل خلاص ديته درس الفاعل، الفاعل هذا هو الفاعل. تولي تدرس الباب من تعريفه، تولي تدرس الأحكام من تعريفه، لا شك يا أخوانا إنسان يشير عليها. يذكر التعريف خلاص عرفت المفهوم من أجله، روح أي إنسان تعال مفهوم من أجله، اسم يذكر بيان للعلة، بيان للعلة هذا هو المفهوم من أجله خلاص ماشي. شروطه وقتش يكون مفعول من أجله، وقتش يكون مفعول من أجله، يعني هذا الذي داخل في المنصوبات. قالوا لابد يكون مصدر، لا يكون اسم جنس ولا اسم عالم ولا وصفا، ما يكونش وصفا، جدول معروف تاعكم يدرناه من الأول خلاص صح. واحد قال جئتك، جئتك هو جاك باش يدي الكتابة، جئت من أجل الكتاب، يعني جئتك الكتابة صحيح؟ لا، لأنه اسم جنس. جئتك السمن والعسل، لا، سنرى ماذا تقول. إذن أنا جئت على أجل السمن، جئت على أجل الكتاب، سنرى. واجب تقول اللام، جيب اللام، جئتك للكتاب، فهم هذا. ما يجوش تقول جئتك الكتابة ولا جئتك السمن والعسل. يلا الشرط الثاني أن يكون قلبيا، أن يكون قلبيا، ومعنى القلبي، معنى القلبي هنا لا، أعمال القلب، أعمال القلب من بغض ونية وقصد ورغبة فهمنا هذا الأعمال القلب هنا، ماشي معنى تاع التفكير، ماشي أعمال القلبية تاع العقل اللي احنا نسموه العقل من العلم والدراية والظن، لا، هنا المصدر قلبي، مصدر القلب المقصود به ما دل على قصد ونية وخوف، هذه الأمور أعمال القلب، حب بغض وهكذا، الحسد من أعمال القلب، فهم الحسد من الحب من أعمال القلب، البغض من أعمال القلب، القصد من أعمال القلب، اتفقنا. هذا وش معنى مصدر قلبي، لازم يكون قلبي، وكان يكون علاجي كما نقول من أعمال الجوارح فلا. قالك فلا تقول جئت دراسة الكتاب، جئت دراسة الكتاب، أو زرتك الأكلة، علاش جئت؟ من أجل الأكل، زرتك الأكلة، هو لا يجوز لغة ولا عرفا ولا، زرتك الأكلة. لا، قالك لماذا؟ لأن الأكل ليس من أعمال القلب، والدراسة ليست من أعمال القلب، جئت باش تقرأ معه كتاب، جئت قراءة للكتاب صحيح؟ خطأ. لماذا؟ لأن الدراسة ليس من أعمال القلب بهذا القيد الذي ذكرناه صح. لماذا اشترطوا أن يكون قلبيا؟ من بعد هنا بعضهم أراد أن يعلل لهذا الذي قلب. لماذا؟ لماذا لازم يكون قلبي؟ قالك لأن العلة مبنية على الإرادة، مبنية على الإرادة، مفهوم؟ مبنية على الإرادة، يلا يعني هذه الإرادة يحذفوها ويتركون شيئا من معناها من أعمال القلب كذا. مدام الإرادة من أعمال القلب، لما جئت إرادة لكذا، جئت إرادة لكذا، إرادة تعظيم هذا الأمور، ماشي. لكن هذا التعليل ماشي مقبول، يعني قالك يشترطون أن يكون قلبيا، يشترط أن يكون من أعمال القلب، لأن أفعال العلة، هذه العلة من بته أمنين؟ من الإرادة، والإرادة عمل قلبي. لكن قلنا هذا التعليل ماشي جيد، لكنه لا يطارد، يتسامح أحيانا، التسامح في بعض المصادر ليست قلبية وجاءت مفعولة من أجلها، كقوله عز وجل: والخيل والبغال والحمال لتركبوها وزينة. زينة من أعمال القلوب. لا، واحد يقول لك لا زينة، لا عدة زينة، رأوا هذا الإشكال صعب. عجبنا لهم آية في القرآن، عبك الآية تحطم لهم، قال لك لا شفت ما كش فاهم. إنما زينة انتصبت على أنها مفعول من أجله لأنه لتأويل إرادة. والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة وإرادة للزينة. أين قولهم لا أي مفعول لأجله يمكن نصبه لأجل هذا؟ جئتك الدراسة، جئتك إرادة الدراسة. ملا هكذا غلط، جئتك الأكلة، زرتك الأكلة، جئتك إرادة الأكل، ولم يقل به أحد، صح؟ وخاصة إذا قلت لكم أن هذا الشرط لم يشترطه أحد المتقدمين. القلبي ما اشترطه أحد المتقدمين، لا سيبويه، لا الزجاج، لا العمر بن ميمون، ولا ميمون الأقرن، ولا أبو عبد العلاء، واحد ما اشترطه، اشترطه متأخرون ماشي جيد، يعني أرادوا أن يضيقوا باب مفهوم بيت، ما نقولوش دائما، نقولوش دائما، قولوا إذن وهذا الشرط قد يتسامح فيه، خاصة إذا قلنا إن هذا الشرط اشترطه المتأخرون ولم يشترطه أحد المتقدمين، ويؤيد أنه هذا الأصل أو هذا الفائدة أنه يتسامح فيه قوله عز وجل: وزينة. حتى الأمثلة اللي قريتوهم تو في التحفة الثانية تتعجب، يعني شيء يناقض نفسه، يعطيك أمثلة تناقض القاعدة، يقول لك ضربت ابني تأديبا، تأديب من أعمال القلوب، صح ولا لا؟ تأديب، قال لك لا إرادة التأديب ما لا أي مفعول لأجله يمكن، صح ولا؟ يرد عليه هذا، وسبحان الله المثال مذكور في الدرس، والمثال مذكور في الدرس، يعني مش قال يعني مذكور في باب آخر مفعول لأجله، هو يقول لك لازم يكون مصدر قلبي، بعدين يقول لك: ويجوز جره ونصبه كضربت ابني للتأديب وضربت ابني التأديب وضربت ابني تأديبا. تأديب ماهوش مفعول من أجل، ماهوش مصدر قلبي، صح مصدر صح، ماهوش قلبي، ماهوش من أعمال القلوب، يعني ماهوش القلب بتاعك هو الذي يؤديبه. اتفقنا؟ بعض المفسرين طبعا انهم يركزون أحيانا الإعراب، يقول لك: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. بعضهم يعرب ضرارا حال، ولا تمسكوهن مضرين، ولا تمسك المرأة مضرا لها، ماشي صحيح والله غير صحيح، حال صحيح. وبعضهم يعربها مفعولا من أجله: ولا تمسكوهن لتضروهن، صحيح ولا لا؟ من حيث المعنى صحيح. وهؤلاء الذين أعربوا هذا الإعراب كأنهم لم يشترطوا هذا الشرط أن يكون قلبيا، لأن الضرر ليس فعلا قلبي. قال لك لا إرادة الضرر، يا الله ما لا يجوز، جئتك الأكلة، لا يرد عليك هذا، قد يقول الله تأويل هو إرادة، هذا يمكن أن تشترطه في كل ما في كل شيء مبين للعلة فيه إرادة. إذا أنا أظن صح أكثر شيء يريد المفعول من أجله قلبي، هذا ليس بلازم بل يتسامح فيه أحيانا، كهذه الأمثلة التي ذكرناها. أما قول الشرط الثالث مصدر قلبي، الشرط الثالث أن يكون علة، وهذا بإجماع، هذا ما فيش يعني قال متقدم ومتأخر، كلهم اشترطوا أن يكون علة. إيه سبحان الله، هو المفعول من أجله، بعدها تروح تقول لي ما ليش ما يكونش علة، يكون وقع عليه الفعل، جربته زيدا، خلاص قال مفهوم هذا ولا لا؟ لا بد يكون علة، علة. الشرط الرابع الذي يذكرونه الاتحاد في الوقت، شو معنى الاتحاد في الوقت؟ اتحاد في الوقت، هذا يعني شافي باللي اتحاد في الوقت، كش كتاب اسمه الاتحاد في القوة، اتحاد في الوقت، يعني أن يتحد العامل والمصدر في الوقت،

الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني حقيقة ضعيف جدا. هو ما الأولي عجبك ما شاء الله، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يري معناه يجعلكم ترون، هو الذي يجعلكم ترون البرق خوفا وطمعا. وهذا يدل عليه الدرس الذي رأينا في أعلم وأرى. المفعول الأول شو أصله؟ أعلم وأرى، لينصب ثلث مفاعل، أصله فاعل. من الذي يرى هنا؟ يا أهدر الحق، هو الذي يريكم. من الذي يرى؟ ما تقولش من الذي يري، قل من الذي يرى البرقة، ها؟ العباد، لا لا، إيه؟ ومن الذي يخاف ويطمع؟ فهم تحدث الفاعل. لا لا، قاعد في هذه الآية فهمنا يريكم، مش ماذا يجعلكم ترون، يريكم بمن يجعلكم ترون. من الذي رأى؟ العباد. من الذي يخاف ويطمع؟ عندهم هدوم، ما فيش إشكال. بس هذا الاستدلال قلنا ضعيف، علاش تقول ضعيف؟ لا مش يقع عندش، عندش علاقة بالهمزة، ها؟ طيب، المهم يجعلكم ترون، يعني الفاعل الأول تعراء البصرية، المفعول الأول تعراء البصرية، أصله فاعل. أنت رأيت زيدا، من الذي أراك إياه؟ أنا الذي أريتك إياه، إذا الفاعل انتهى الذي رأى. هذا ضعيف من حيث المعنى، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يجعلنا نرى، اسمع، يجعلنا نرى، يجعلنا نرى، نحن نرى من أجل الخوف والطمع، نحن نرى البرق من أجل الخوف والطمع. هل نحن نرى البرق من أجل الخوف والطمع؟ لا، صعب. الله عز وجل الذي يخوفنا ويطمعنا، لكن نحن لا نرى البرق. أنا كنت سيبوك ما نرى البرق، أنا كنت شوفه كان بيدنا ما نشوفه، شو قال البرق؟ خوف البرق، تبعنا أي تعسى يخوف البرق، صعب البرق، مش سهل. إذن هنا بعضهم ذكر قالوا ضعيف. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل، أو لأن العباد لا يقصدون رؤية البرق لأجل، يعني شو هم الذين يقصدون الرؤية لأجل الخوف والطمع؟ ماشي، العباد لا يرون البرق لأجل الخوف والطمع، لا يرونه لأجله، هيا ينخرجون مش نخافون الطمع. البرق خلاص جاء، البرق جاء بيك ولا بلا بيك، وانا نجي لك اروح اروح وين نخرج باش نخاف ونطمع؟ ماذا تخرج خايف؟ اه انا اني طامع. صح ولا لا؟ اذا هذا رد. القول الثاني الثالث، نعم، هنا العلة ليس من فعل المكلف، العلة من وجود البرق ليس من فعل المكلف، مش أنا اللي قصتها، هي كان لي عرب إعراب آخر. والمفعول المطلق هو الذي يريكم البرق لتخافوا خوفا، إيه هذا على مذهب شكون؟ الزجاج. هنا نفعهم، نفعهم هنا مذهب الزجاج، هو الذي يريكم البرق خوفا أي لتخافوا خوفا ولتطمعوا طمعا. إيه لا شك أن هذه كلها كلها إعرابات صحيحة، ما عدا الذي تضعف فيه المعنى، يضعف فيه إعرابات صحيحة، اللي قال تخويفا وتطمعا صحيح، اللي قال مفعول مطلق صحيح، بس لا تمنعني أن أقول مفعولا من أجله. فقالوا لا يشترط أن يتحد في الفاعل. ماشي، قلت خاصة إذا تذكرت أن هذا الشرط ذكره المتأخرون، يعني الأولين قالك هذا يبقى على الذوق، يبقى عرفت أنه مفعول لأجله السماع وكثرة النظر في كلام العرب يحسن وقع المفعول من أجله في الأذن. هذه شروط خمسة تذكر، أن يكون مصدرا قلبيا مبينا للعلة، متحدا مع عامله في الوقت، متحدا مع عامله في الفاعل، هناك من يذكر شرطا سادسا لكن أهمله المتأخرون، لم نعد نسمعهم يذكرون، وهو أن لا يكون من لفظ العامل، المصدر ما لازمش يكون من لفظ العامل. أكرمتك إكراما لك، أنا أكرمتك لإكرامك، أنا أعطيك ساعة، باش يحترزوا هذاك المفعول المطلق، أن لا يكون من لفظ الفاعل. بعضهم لما يذكروا قالك لماذا؟ لأنه لا يتصور أن يكون الشيء علة لنفسه، الشيء لا يكون علة لنفسه، إنما يكون الشيء علة لغير ذلك، عزفوا عن ذكره، قالك ما فيش داعي للذكره. يلا المبحث الثالث، حكمه يدخل بين جينا نقرأ احنا المنصوبات، يقولك نعم ينصب جوازا، هذه مهمة، ينصب جوازا، يجوز تنصبه ويجوز جره، يجوز نصبه ويجوز جره إذا توفرت الشروط، إذا توفرت الشروط جاز نصبه. إذن المفعول من أجل ما هوش واجب، ما هوش واجب النصب ولو توفرت كل الشروط، ولو توفرت كل الشروط. زرتك عبدت الله للطمع في أجره، عبدت الله للطمع في أجره، زرتك لرغبة في وصلك. إذن بإجماع العلماء يجوز إذا توفرت الشروط يجوز نصبه ويجوز جره، ويجوز جره. واختلفوا في الأولى، اختلفوا في الأولى أيهما أفضل، النصب ولا الجر؟ اتفقنا شو هو الأولى، النصب ولا الجر؟ والصواب هو التفصيل، الصواب هو التفصيل في مسائل التفضيل، ينبغي التفصيل. كي تشوف واحد يقولك أفضل ده فصل، فش تعطي لكل واحد حقه وتستقرأ كلام العارض. فقالوا إن كان مجردا من ألو الإضافة والله الأحسن نصبه، إن كان مجردا من ألو الإضافة، ما كان لا أل ولا إضافة، فالأحسن نصبه. تقول عبدت الله طمعا في الخير، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هل هذا مجرد من إضافة؟ مجرد من إضافة؟ لا، ما هوش مجرد من إضافة، اتفقنا. إذن هذا سيأتي حكمه، إذا كان مجرد من ألو الإضافة عبدت الله طمعا في الأجر، هذا الأفضل نصبه، الأفضل نصبه أحسن. وإن كان مقرونا بأل فالأفضل جره، إذا كان مقرونا بأل فيه أل صح ولا لا؟ الأفضل جره. واحد الرغبة، زرتك الرغبة في الخير، زرتك الرغبة في الخير، صحيح؟ احنا عندنا ثقيلة، بعد يقول خطأ، زرتك الرغبة في أدي الإسماء، يقول قرأ قال لسان العرب وقرأ قال المعلقات وقرأ قال دوامين الشعار، ما وش قريت؟ قلت مش ماشي ما فنسمعها، مش ما فقعت سمعتها ولا شيء. زرتك الرغبة في الخير جائز، زرتك الرغبة في الخير جائز بإجماع، فيش مشكلة. لكن شو الأفضل؟ جره بأل، لا جره باللام، جره باللام اللي هي حرف جر. دعوا الأسئلة آخر المجلس، جزاكم الله خير، تقاطعوني من حبش فهم. ثالثا، وإذا بقالنا غير كل مضاف، قالوا على السواء، الأمر على السواء، يلا أكرمته رغبة في الأجر، صحيح؟ طبعا كي يقول لك جره، أي جره بحرف جر دال على التعليل، مش بالضرورة اللام، لا حروف جر دال على التعليل سبعة، سبعة هنا التي تكثر، هنا لام في من تكثر، حتى صح تدل على التعليل صح قليل، لا تجيش هنا حتى تدل على التعليل، تجيش هنا كي الكاف تدل على التعليل، لا تدل على التعليل صح، ما تجيش هنا. اذكروه كما هداكم، اذكروه كما هداكم، اذكروه لأنه هداكم دل على التعليل، ما تجيش هنا. احنا حروف التعليل عندنا سبعة،

هو مملق، هو فقير، كاش يعني ما كاش عله قلبيه يعني وخايفها ولا كاش، هو فقير. ولا تقتلوا اولادكم من املاق، صح تحدث في الوقت يعني، صح تحدث في الوقت، صح ذلك الوقت، هو حاله ما كاش يعني عامل قلبي يخشاه، ما كاش شيء يخشاه. شو علاش تسيبوا دائما يقول لك القلبي عله باش يكون شهادة جاي في باش يتحد مع الفعل هكذا هكذا، باش تشوف باش يجعلوا عله باينه، باش يجعلوه قلبي ماشي سهل. ماشي. من الامور التي هي قليله، من الامور اللي احنا شفنا قال امثله اللي ذكرناها في القران جاءت على الكثير، وان منها لما يهبط من خشيه الله والذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، هذه قاعده جايه على الكثير، على الذي على الكثره التي رجعها العلماء. لكن كاين نصوص من الشعر لم تاتي على ما هو كثير، جاءت على ما هو جائز بقله، مثل قول الشاعر: من أمكم لرغبة فيكم جبر، من أمكم، من أمكم لرغبة فيكم جبر، من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصري هي انتصر. نقرأ لكم التقطع. ومن تكون ناصري هي ينتصر. مفهوم كتبته؟ من أمكم، هذا الكامل متفاعل متفاعل متفاعل، يجوز تقول الراجز لأنه كل كامل راجز، كل كامل يتصور أن يصير راجز، معليش كل بحر كامل يمكن يكون يصير راجز، الراجز لا يمكن أن يكون كاملا. من أمكم، وش معنى من أمكم؟ من قصدكم لرغبة فيكم، رغبة فيكم، جبر أي جبر خاطره بالإكرام وغير ذلك، يعرف يخيط هذا. ومن تكون ناصريه ينتصر، أنا أظن بلي هذا البيت لا يحق إلا لله، لغير لله. من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصر ينتصر، وإلا العبد مش كل من يكون ناصر وينتصر. يلا من اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدا، أما فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على المبتدا، الكاف مفعول به، والميم من الجمع، لرغبة جرم جرم متعلق بأما، فيكم جرم جرم متعلق برغبة، لا برغبة، ترغب في الشيء مش تأم في الشيء. جبر فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم جواب شرط، واو عاطفة للجمل، من اسم شرط جازم مبني في معرفة مبتدأ، تكون فعل مضارع مجزوم بمن وعلمزمي ناقص مجزوم بمعلمزمي حذف النون وهو فعل الشرط، والواو اسمها، ناصريه خبر تكون منصوب ونصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف، والهاء مضاف إليه مجرور لا مبني له محلان، مضاف إليه مبني له محلان، أحدهما الجر والإضافة قريب، والثاني النصب وهو المفعول به. ينتصر مضارع مجزوم بمن وعلمزمي سكون وهو جواب الشرط، والفعل مستتر جواز تقديره هو. جملة هذه معطوفة على الجملة الأولى، وراء الشاهد: من أمكم لرغبة فيكم، المفروض رغبة راه مجرد من ال ومن الإضافة، المفروض وش يقول؟ من أمكم رغبة فيكم، ما شاء الله شو حل جي خفيفة، من أمكم رغبة فيكم، هنا المفروض جي مجرد من حرف الجر لأنه مجرد من ال والإضافة، لكن جاء على القليل، جاء على الجواز. الثاني بيت، بيت ثاني: لا أقعد الجبن عن الهيجاء، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، هذا الرجز، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، لا أقعد الجبن، الجبن هو الشجاع، عن الهيجاء الحرب، ولو توالت أي ولو تتابعت زمر جماعات الأعداء، لا أقعد من أجل الجبن، قد أقعد عن الحرب لأمر آخر، فلأجل الجبن لا، مفهوم هذا؟ ولو توالت زمر الأعداء لا أقعد، لا نافية، أقعد مضارع مرفوع ترفعه الضم والفعل مستتر وجوبا تقديره أنا، الجبن مفهوم من أجله، لا أقعد من أجل الجبن عن الهيجاء، عن حرف جر الهيجاء، لا أقعد جبن عن الهيجاء مجرور بعنو جميل كسرة جار مجرور متعلق بأقعد، ولو الواو عاطفة للجمل، لو حرف لمكان سيقع لوقوع غيره حرف امتناع امتناع إن شئت، توالت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع ذرة التعذر والتأثنين ساكنة لا محل من الإعراب، زمر فاعل مضاف الأعداء مضاف إليه، هذه الجملة تحتاج إلى جواب الشرط، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، تقدير كلام ولو توالت زمر الأعداء لا أقعد عن الجبن، لا أقعد الجبن عن الهيجاء، الشاهد والله المفروض يجر، لماذا؟ لأنه محلى بأل، المفروض يقول لا أقعد للجبن عن الهيجاء، لا أقعد للجبن عن الهيجاء، لكنه أتى بما هو قليل فجائز، قلنا بإجماع يجوز جر مفعول من أجله إذا توفرت شرط جوز جره، إذا اختل الشرط يجب جره، شاه. بيت ثالث، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، وإني لتعروني لذكراك هزة، إنسان يتكلم على أمه، يلا، كما انتفض العصفور بلله القطر، إيه مو بالضرورة يعني يكون يتكلم عن خليل، كلمة عن حليلة مو خليلة، أفضل يعني نرجع الأفضل، هو يتكلم عن، احنا قلنا نريدها حليلة لا خليلة، فرق حليلة حلال خليلة الخل، مفهوم؟ يتكلم عن حليلة لا خليلة، صح؟ فهو يقول لا تعروني، تعروني هذا اللفظ اليوم هجر، ومن أمكم لرغبة فيكم جبر، شوف جيد هذا اللفظ اليوم هجر، الناس ما ولاش تقول تعروني، يقول تعتاريني، يعروني، يعتاريني، قام يقولوا يعتاريني جائز، لكن تعروني أكثر، وهذا شفناه من قبل، أفضل أنك تقول عراني يعروني، أفضل من تقول اعتراني ويعتاريني، هذا أفضل، صح. وإني لتعروني لذكراك هزة، الهزة هذا اسمه مصدر الهيئة، مصدر الهيئة، وفعلة لمر وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، سيأتي في باب المصدر، وكل ما تقول في فعلة تقصد مصدر الهيئة، ماشي تقصد المرة، الهيئة، نحو قول عمرو بن سالمة الصحابي اللي نصحوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قل يا غلام سمي الله وكل بيمينك كل مما يليك، وش قال؟ فما زالت طعمتي، فما زالت تلك طعمتي، طعمة قاش طعمة، طعمة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هيئة الذبح، هيئة الأكل، هيئة الطعام، هيئة تقول جلسة، هذه الجلسة ماشي، حتى احنا وش نقوله، شوف مشية ولا مشية، مشية إن أردت الهيئة، ومشية إن أردت المرة، مشية والمشية تفرق، أنا عادي ما فرق وش قاعد، الهيئة والمرة، أنا ما نمشيش مرة، نمشي مرات، ايوه الشاهد، وإني لتعروني لذكراك، نعرب الواو بحسب ما قبلها، إن حرف نصب توكيد، والياء اسمها، اللام مزحلقة، تعروني مضارع مرفوع مترفعي ضم المقدر على الواو من عنظرة ثقل، النون وقاية، الياء مفعول به، لذكراك اللام حرف جر يدل على التعليل، ذكراك جار مجرور مجرور بلام وعلى مجره، الكسر المقدر على الالف من عنده التعذر ومضاف الكاف ضاف إليه. هزة فاعل من بتعروني تعروني هزة بذكراك كما انتفض العصفور بلله القطر أي كما كانتفاضي الماء مصدريا كاف حرف جر وما مصدرية انتفض ماض العصفور فاعل بلله فعل ماضي والهاء مفعول به والقطر فاعل لبلل جملة بلله القطر حال من العصفور كما انتفض العصفور كما انتفض وجوش تقول نعت لماذا لأنه أل هنا جنسية تعتبرها جنسية لأنه قلنا الجمل بعد المعارف المحضة حال وبعد النكرات المحضة نعت بعد المحتملة للوجهين يجوز الوجهان حال ونعت كما انتفض العصفور بلله القطر وما انتفض العصفور بلله القطر بصيغة الموصول لمح من الإعراب وما المصدرية وما بعد فتح المصدر مجرور بالكاف والجار مجرور متعلق ب مفعول لنعت مفعول مطلق نعت لي هزة وإني لتعروني لذكرك هزة هزة كائنة كانتفاضة هزة كائنة كانتفاضة هنا جار مجرور متعلق بمحذوف نعت لهزة بمحذوف نعت لهزة بمحذوف نعت لهزة دائما هكذا هزة لأنه لا يمكن أن تعمل ما يتعلقش بها جار مجرور كما انتفضت تعلق بهزة لا تعلق بمحذوف نعت لهزة أي وإني لتعروني لذكراك هزة كائنة كانتفاضة العصفور إذا بلله القطر أين الشاهد قال لذكراك لام دل على التعليل هنا يجوز تقول وإني لتعروني ذكراك ولا لذكراك شو الأفضل تفضل هناك ذكراك علاش احنا عندنا ثلاث أوجه إما جواز الوجهين على السواء نصب ولا الجر وإما ترجيح النصب إذا كان مجردا من أل والإضافة أو ترجيح الجر إذا كان مقرونا بأل هنا شو الأفضل وإني لتعروني لذكراك ولا ذكراك تفضل تانت علي دورت وجهه جزء الوجه لماذا لأنه مضاف يجب الجر هنا ذكرى فعل قلبي أتذكر لم يتحد في الفاعل يا أخي من الذي يعروني الهزة ومن الذي يذكر يتذكر هذا الإنسان فهم هذا الإنسان لم يتحد في الفعل الوقت تحد فيه في الوقت الذي أتذكره تز وبين العلة ومصدر قلبي سبحان الله توفرت كل الشروط اختل شرط واحد وهو لم يتحد في الفاعل هنا ناس أنا ما لا يجيزها أحد أنا ثقيلة جدا ثقيلة خلاف مثال ذكرناه خوفا وطمعا شوفوا مثلا القاعدة إذا وش نقوله حكم المفعول لأجله إذا توفرت الشروط جاز نصبه وجره والأحسن نصبه إن كان مجرد من أل إضافة وجره إن كان مقرونا بأل وجره نصبه على السواء إن كان مضافا لكن اختل شرط وجب جره بحرف جر دال على التعليل كمن وفي ولم شوف قوله عز وجل والأرض وضعها للأنام وجب الجر هنا لماذا لأن الأنام ليس مصدرا ما هوش مصدر ولا تقتل أولادكم من إملاق وجب الجر هنا لماذا لأنه وين كان مصدر ليس قلبي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وجب الجر هنا لماذا لأنه ليس قلبيا ولم يتحد في الفاعل لتركبوها وغيرها من الأمثلة التي تذكر اتفقنا مفهوم هذا الدرس سهل جدا المفعول من أجله سهل جدا شوف ابن مالك رحمه الله يقول لك ينصب مفعولا له المصدر أي المصدر ينصب مفعولا كأنه اشترط لك الشرط الأول مصدر لا اشترط لك الأول مصدر إن بشرط أبانت عليلا أي إذا كان دالا على التعليل كأن ابن مالك يشترط أن يكون مصدرا ويشترط أن يكون يبين العلة أعطينا أمثلة يا ابن مالك قال كجد شكرا جد شكرا، جد فعل الأمر فعل مستتر وجوب تقدير أنت، شكرا فعل لأجل توفرت شروط، مصدر قلبي دال على التعليل واتحد مع الفاعل في الوقت والعامل في الفاعل. من الذي يجود؟ وأنت. من الذي يشكر؟ وأنت. في الوقت الذي تجود في الوقت الذي تشكر. ودن هنا يا من لم يعتبر هذا الكلام له فائدة، أنا قال لك هكذا ابن مالك أحيانا يتمم البيت بمثال كيرعنا من فوتن، هو يقصد يرعنا وش ندير بفوتن، لا لا. لكن بعضهم قال لا، يشير ابن مالك إلى أن المفعول من أجله قد يحذف جوازا لدلالة ما قبله عليه، يحذف جوازا لدلالة ما قبله عليه، مفهوم هذا؟ خاش المفعول من أجله لا يجوز حذفه من غير دليل. واحد يجي يقول لك السلام عليكم، والله أنا أعبد الله، قل لك لماذا تعبد الله؟ واش ما سمعتنيش واش قلت لك؟ أعبد الله يعني حذفت لك المفعول من أجله، فهمت أنا بعدين في حذفت المفعول من أجله صح ولا لا؟ لو قال لي أعبد الله طمعا في الأجر وأجاهد، نفهم باللي وأجاهد طمعا في الأجر هنا يجوز تحذف، ما نقولوش لماذا تجاهد، يقول يا أخي قلت لك طمعا في الأجر محذوف دل عليه ما قبله ما قريتش نحو. إذن كان ابن مالك يشير بهذا البيت إلى جواز حذف المفعول من أجله إذا دل عليه دليل كجد شكرا ودن، دن بمعنى أطع، دن بمعنى هنا أطع، وهو بما يعمل فيه متحد. إذن يشترط الاتحاد مع العامل في واش وقتا وفاعلا، لا شت ابن مالك يقول اشترط المصدر، اشترط التعليل، اشترط اتحاده في الوقت والفعل. قالوا القلبي دل عليه المثال، قال لك القلبي الشرط القلبية يدل عليه المثال، شكرا شكرا فجروره بالحرق. قال لك وإن شرط فقد، أي وإن فقد شرطا من هذه الشروط الخمسة فجروره بالحرف. تعليل هذا شرط، شرط لا يمكن أن يتسامح فيه، لا يمكن يتسامح الشرط تاع التعليل لا يتسامح فيه، يعني إذا فقد شرطا غير شرط العلة، إذا فقد شرطا غير شرط العلة صح، هذا شرط العلة لا يتسامح فيه أبدا، ليك مصيبة ويدخل غير العلة. وإن شرط فقد فجروه بالحرف، إن شرط فقد فجروه بالحرف وجوبا ولا لا؟ وجوبا. وليس يمتنع مع الشروط، شو هو؟ الجر، يعني ما توهمش باللي إذا توفرت الشروط يجب النصب، لا، وليس يمتنع الجر مع الشروط، تفهم من الشطر من شرط فقد فجروه بالحرف وليس يمتنع مع الشروط، تفهم أشياء، تفهم أنه وإذا توفرت الشروط جاز نصبه وجره، وإذا اختل شرط واحد يجب جره بالحرف. وقوله فجروه بالحرف أي الحرف الدال على التعليل، حرف الدال على التعليل كما لا يخفى، لما نقول لك بلي المفعول فيه إذا ما يمكن نصبه يجب جره بحرف دال على الظرفية، مش راح تجيب لي حرف دال على تشبيه تقول لي ثم قلت أن جره بالحرف. قال لك وليس يمتنع مع الشروط كلي زهد ذا قانع، كلي زهد ذا قانع أي ذا الرجل قانع لزهد، وهنا سبحان الله ابن مالك يدلك بهذا المثال على جواز أن يتقدم المفعول من أجله على الفعل، يجوز تقول على قولهم في المسألة القيام إجلالا قمت لك ولا قمت لك إجلالا، طبعا على هذا المثال يكثر هو صحيح لغة لكن في الشرع لا ينبغي، فهم هذا كلي زهد ذا قانع، أي والله ذا قانع لزهد، هذا الرجل قانع، وقانع بمعنى ترك سؤال بخلاف قنع بنشنا، القانع فأطعم القانع والمعتر، القانع هو السائل، يكتب في اللغة في معجم في لسان العرب يقول قانع وقانع الفرق. القانع بمعنى سائل سأل، قانع سأل، وقانع زاهد عن سؤال ترك سؤال. قانع شو سبحان الله الفرق. قانع احنا عندنا عادية، احنا عندنا قانع قانع ما بيحتفق، لكن هو فرق. قانع بمعنى سأل، وقانع بمعنى زاهد في شيء عن زاهد عن السؤال ترك السؤال. القناعة ليش نقول قناعة؟ هذا زاهد قانع لزهد، ويجوز نقول قانع زهدا، قانع زهدا، نعم زهدا عن الدنيا، يعني زهدا عمل قلبي في الحقيقة، قانع زهدا عن الدنيا تفرض شروط الحمد لله. ويجوز نقول قانع لزهد. قال المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل نحو جد شكرا، فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل، لأن المعنى جد لأجل الشكر، ومشارك لعامله وهو جد في ومشارك لعامله وهو جد في الوقت، لأن زمن الشكر هو زمن الجود، زمن الجود. وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر. وكذلك ضربت ابني تأديبا، لاحظ تأديبا، لمن جي تأديبا معقابنا، فتأديب المصدر وهو مفهم للتعليل، إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضربة، وهو مشارك لضربت في الوقت والفاعل. وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط ثلاثة، أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل. ما شاء الله تلاحظوا القلبية لم يشترطها. وحكمه جواز النصب إن وجدت فيها هذه الشروط ثلاثة، أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحادها مع عامل في الوقت والفاعل. هو جعل اتحاد مع الوقت الفاعل شرطا واحدا، فجعل شرطين. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللام أو من أو في أو الباء. لماذا يقول لك هكذا؟ خش حروف تعليل سبعة وغيرها لا يصلح، غير هذه الأربعة ما يصلح يكون هنا، كالكاف كحتى على تأتي للتعليل على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل ما هداكم، على تأتي للتعليل ما تذكر هنا. أو من أو في أو الباء، طبعا من تأتي للتعليل كثيرا، هذه بزاف، اللام تأتي للتعليل كثيرا، الباء تأتي للتعليل كثيرا، في تأتي قليلا، كدخلت تأتي قليلا يعني في القرآن والسنة، دخلت امرأة النار في هرة لمسكم فيما أفضتم بسبب ما أفضتم، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم وغيرها. أما هذا فقد دخل النار في شملة غلها، دخل النار في شملة غلها، ادخل لأجل شملة غلها. فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمن، ومثال ما لم يتحد مع عامل في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا. احنا شو نقولوا له؟ يمكن إكرام قلبية، تعظيم الإنسان يمكن، لا الإكرام أكرمك، تعالوا شنو نسحق، ما نسحقش القلب، أنا نسحقهم كما نشوفهمش، مش ندير بالإكرام القلبي ما يبانش حاجة، ما تبانش ما نسحقهاش الإكرام غادر. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمرو له، تحمل ليها هذه، جاء زيد لإكرام عمرو له، وش دخلك جيت علاش؟ لأنك كرمت عمرا. يجوز تقول جاء زيد إكراما عمر الله، لا إكرام إكرام عمر الله نقول لا. لماذا؟ لم يتحد في الفاعل. يلا ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو هذا قانع لجهل. وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا، ولا يشترط اتحاد معامله في الوقت ولا في الفاعل، فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين والله أعلم. وقل أن يصحبها، شكون هذا الهاء اللي من ترجعها؟ وقل شكون ينصحب حرف الجر؟ قل أن يصحب حرف الجر الهاء لمن؟ لمن الهاء ترجع؟ وقل الفاعل تاع يصحب، قل شوف إما أن مصادر فعل أجل مذكر أرادت الكلمة عش ما تقلبش. وقل أن يصحب المفعول من أجله حروف الجر. وقل أن يصحب عش ما قلش قل أن يصحبه هذا كان قال قل أن يصحبه في حتى مشكلة. قل أن يصح ورد في نسخة أي شفت قل أن يصحبه المجرد. فالمجرد لا شك أنه يعود على المصدر والهاء تعود على الحرف. وقل أن يصحب المجرد الحرف قولوا الحروف ها؟ قلنا مرفعت لأنه حتى في نسخة وردت قلنا مرفعت قلنا في نسخة فجره بالله أيوة. قلنا إذا قال أن يصحبها على إرادة الله أيوة صفي يدوم خلطوا بين النسخ كأن النسخة تقول إذا قلت فجروه بالحرف فجروه بالحرف أن يصحبه وإذا قلت فجرورها بالحرف باللام جيد صح كان نسخة فجروره باللام فجروره باللام هاولك شاهد فجروره باللام ليه راعي فجروره باللام وش يقول اصحبها فعليه يقول فجروره بالحرف أفضل اصحبه وأنا خلط بين نسختين أنا في خلط بين نسختين يعني خدش كي كانوا بكري ملي وكل واحد كيكتب قل أن يصحبها يعود على اللام المفهومة من الحرف أو نقول الحروف حروف الجر وقل أن يصحب المجرد وهذا المصدر المجرد حروف الجر أفضل مش من عينوش وقل أن يصحب المجرد حروف الجر صح ولا لا واحد مجرد من ألو الإضافة دير له حرف جر نعم يجوز صح الأفضل لا لا والعكس في مصحوب أل مش مات العكس يعني قل إثبات قل حذف حرف الجر قل حذف حرف الجر كثيرا ما يصحبه جيد كثير العكس نقول وكثر أن يصحبها مصحوب أل وكثر أن أدير هكذا وكثر في مصحوب أل إيش هو العكس فيه مصحوب أل نقول وكثر في مصحوب أل طبعا هذا في الشرح وكثر شعلش مش تفهم أكثر ابن مالك سكت عن ما إذا كان مجرد إذا كان مضاف قال يفهم منه أنه على السواء أعطينا مثال ابن مالك قال في مصحوب ألا وأنشدوا لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء هذه يسموه التضمين تضمن بيت بيتك أو قصيدتك بيتا من الشعر قصيدة تاعك تضمنها بيتا من الشعر لغيرك هذا يسموه التضمين دخل فيه شيء المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاث أحوال أحدها أن يكون مجردا عن ال والإضافة واللام والإضافة ألف واللام والإضافة والثاني أن يكون محلا بالألف واللام والثالث أن يكون مضافا وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب ونحو ضربت ابني تأديبا ويجوز جره فتقول ضربت ابني لتأديب وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره وهو خلاف ما صرح به النحويون وما صاحب الألف واللام بعكس المجرد فالأكثر جره ويجوز النصب في ضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابني للتأديب ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبن عن الهيجاء البيت فالجبن مفعول له أي لا أقعد الجبن لأجل الجبن ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا هذا البيت يستدل به على مسائل منها مفعول لأجله أنه مجرد من أل أنه مقرون بأل كان المفروض جره ولم يجر ربانا شنوا فرسانا وركبانا للإغارة ها؟ منهم من يستدل به أيضا على مجيء الباء للبدل فليت لي بهم قوما أي فليت لي بدلهم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي بها حمرة النعم أن لي بها أي بدلها أو بدل هذا فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا لأن الظاهر في الناس عن الناس كنت تقول له عربي لهذا البيت يعربك الإغارة مفعول به يعرب لك الإغارة مفعول به يقول لك شن الإغارة، لا شن الغارة، شي شن الإغارة، شن الغارة. أما الإغارة لماذا شننت فرسانا وركبانا؟ للإغارة. إذن فليت حرف نصب وتمن لي جار ومجرور متعلق محذوف محذوف خبر، بهم جار ومجرور أيضا متعلق محذوف خبر، قوما اسم ليت منصوب صح. فليت قوما اسم ليت مؤخر إذا ظرفية عادي ما فيها احتاج شرط ولا شيء، ركبوا في الماضي والواو فاعل وجملة في محل جر بإضافة إذا إليها. ليت لي بهم قوما إذا نفسها يمكن تكون شرطية خش كين شنوا. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا، هو ركبوا في محل جر بإضافة إذا إليه، إذا رأي شرطية أيضا شنوا في الماضي والواو فاعل الإغارة مفعول لأجلها والشاهد